بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع الناظم رحمه الله تعالى يبين ما ينطوي ويدخل تحت الإيمان به اليوم الآخر مما هو كائن بعد الموت، ومر ما يتعلق به بالعرض والحساب درس الماضي، ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. لما أنهى الكلام عن الحساب والعرض ثنى بالحديث عما يتعلق به بالصحف، ثم أتبع ذلك ما يتعلق به بالميزان، وأشار إلى ما يتعلق بالصحف بقوله: ونشرت صحائف الأعمال. ونشرت هذا مغير الصيغة، والناشر هو الله عز وجل، الأفعال مضافة إلى الباري جل وعلا. ولذلك قوله تعالى: وإذا الصحف نشرت، هذه جاءت بعد قوله: إذا الشمس كورت. وما عطف عليه حينئذ الذي كور الشمس هو الله عز وجل، فكل الأفعال التي أسندت إلى نائب الفاعل فمراد به الباري جل وعلا. قال: ونشرت صحائف الأعمال. ونشرت، المراد بالنشر هنا الفتح، أي فتحت بعد أن كانت مطوية. ونشرت، نشر الشيء وفتحه لا يكون إلا إذا كان مطويا، وأما المفتوح فلا يفتح، وكذلك المطوي لا يطوى، هذا الأصل. ونشرت إذن يدل على أن هذه الصحف كانت مطوية، حينئذ قابلها النشر. إذن ونشرت أي فتحت بعد أن كانت مطوية. صحائف الأعمال، نشرت صحائف الأعمال، نشر الله صحائف الأعمال. صحائف جمع صحيفة، وهي كتب الأعمال، كتب الأعمال كتبتها الملائكة، وأحصوا ما فعله كل إنسان من سائر أعماله، من سائر أعماله في الدنيا القولية والفعلية، كذلك الاعتقادية كما مر معنا، من حسنات وسيئات، وسبق كيفية كتابة حسنات والسيئات وما يتعلق بالهم، وما لا يكون سيئة ولا معصية هل يكتب أو لا، كل ذلك مرة. إذن ونشرت صحائف الأعمال، المراد بصحائف الأعمال الكتب التي كانت بأيدي الملائكة وتكتب على كل إنسان ما يفعله وما يفعله من خير أو شر، وإن شئت تقول من حسنات وسيئات، وكذلك غير الحسنات على الصحيح. قال الله تعالى: وإذا الصحف نشرت، وكأن المصنف رحمه الله تعالى نظم مضمون هذه الآية. عرفنا وإذا الصحف نشرت هذه جاءت في سورة التكوير، أولها إذا الشمس كورت، النجوم انكدرت إلى آخره، حينئذ كل هذه الأفعال إنما حذف الفاعل منها وهو الله عز وجل، وأقيم المفعول به مقامها، أقيم المفعول به مقامها. وإذا الصحف نشرت، نشرت نشرت نشرت بالتخفيف، قرأ أهل المدينة والشام وعاصم ويعقوب نشرت بالتخفيف يعني بدون تشديد راء، نشرت على أنها نشرت مرة واحدة، لأن هذا دلالة الفعل، قام زيد يعني مرة واحدة، إذا الصحف نشرت يعني فتحت مرة واحدة، هذا دلالة الفعل. وإذا جاء التضعيف يدل على ماذا؟ على التكثير. إذن قرأ أهل المدينة والشام عاصم يعقوب نشرت بالتخفيف على أنها نشرت مرة واحدة لقيام الحجة، قيام الحجة. وقرأ الآخرون الباقون بالتشديد وإذا الصحف نشرت كقوله يؤتى صحفا منشرة، إذا جاء التشديد في هذا المقام على تكرار النشر، يعني النشر والفتح يقع مرة بعد مرة. قيل للمبالغة في تقريع العاصي وتبشير المطيع، لأن إذا نشرت باعتبار المطيع حينئذ فيه بشارة له، إذا نشرت يعني فتحت عدة مرات للمطيع حينئذ فيه بشارة له، وإذا كان في شأن العاصي حينئذ يكون فيه تقريع، فيه تقريع. إذن نشرت يدل على وقوع الحدث مرة بعد أخرى، والله أعلم حينئذ بالعدد، لكن يكون فيه مبالغة في تقريع العاصي وتبشير المطيع. وقيل لتكرار ذلك من الإنسان والملائكة الشهداء عليه، يعني التنشير يقع مرة بعد مرة، مرة منه ومرة من الملائكة ومرة من الشهداء عليه. وإذا الصحف نشرت يعني صحائف الأعمال تنشر للحساب، لأنها تطوى عند الموت وتنشر عند الحساب، فيقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها. إذن هذه الصحف هي التي بأيدي الملائكة يكتبون على العبد ما يفعله وما يقوله وما يعتقده، ثم إذا مات طويت لفت، وإذا جاء يوم النشر يوم الحساب حينئذ تنشر، يعني تفتح له لأنه قد ينسى ما قد فعله. قال الثعلبي وإذا الصحف نشرت أي التي فيها أعمال بني آدم نشرت للحساب، وإنما يؤتى بالصحف إلزاما للعباد ورفعا للجدل والعناد، لأنه إذا لم يكن ثم ما يشهد عليه أو له فحينئذ قد ينكر، كما مر معنا بالأمس وجيء بالنبيين والشهداء، أن هناك من يقال لقوم نوح أتاكم نبي رسول، قل لا ما جاءنا، حينئذ يؤتى بالشهداء. قال القرطبي وإذا الصحف نشرت أي فتحت بعد أن كانت مطوية، والمراد صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها ما فعل أهلها من خير وشر، تطوى بالموت وتنشر في يوم القيامة، فيقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها، فيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وعرفنا أحصاها أي جمعها وحفظها. وروى مرثد ابن وداعة قال إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة عالية، إلى قوله الأيام الخالية، يعني ما جاء في سورة الحاقة، وتقع صحيفة الكافر في يده في سموم وحميم، إلى قوله ولا كريم. وروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، ومر معنا هذا الحديث، فقلت يعني أم سلمة يا رسول الله فكيف بالنساء، يعني المرأة تكون عارية كذلك، قال شغل الناس يا أم سلمة، قلت وما شغلهم، قال نشر الصحف، نشر الصحف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل، يعني يكتب عليه ما يفعله من معصية وهي مثقال الذرة وإن قلت، هذا إشارة إلى أقل ما يمكن كتابته، وكذلك ما يكون من الخردل، وهذا أصغر ما يمثل به في الحقارة والصغر، قالوا مثل الذرة مثل حبة الخردل، وقد جاء في مواضع من القرآن، ودل ذلك على أن الكتابة تكون لكل شيء يفعله الإنسان، ثم يعرض عليه ذلك في يوم تطاير الصحف والنشر. وقيل هما نشرتان وطية، أما ما حييت يا ابن آدم فصحيفتك المنشورة فأمل فيها، أو فأملي فيها ما شئت، فأملي فيها ما شئت، هذه منشورة يعني وقت الكتابة، حينئذ هذه الصحيفة منشورة أو لا؟ منشورة يعني غير مطوية، ثم تطوى ثم تنشر. إذن كم نشرة؟ نشرتان، لكن الأولى لا تسمى نشرة في الشرع، إنما ذكره القرطبي عن بعضه، فهما نشرتان وطية واحدة. نشرة الأولى وقت الكتابة ثم تطوى ثم تنشر، إذن ثم نشرتان. أما ما حييت يا ابن آدم فصحيفتك المنشورة فأملي فيها ما شئت، فإذا مت أو مت طويت حتى إذا بعثت نشرت. سبه القرطبي لبعضهم: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال مقاتل: إذا مات المرء طوي الصحيفة عمله، إذا مات المرء طوي الصحيفة عمله، فإذا كان يوم القيامة نشرت. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قرأها قال: إليك يساق الأمر يا ابن آدم، إليك يساق الأمر يا ابن آدم، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا موافق لقوله: وإذا الصحف نشرت. كتابا يلقاه منشورا يعني مفتوحا، والمراد بالكتاب هنا صحف الأعمال التي كانت بأيدي الملائكة، وهي المراد بقوله: وإذا الصحف نشرت. يعبر عنها في الكتاب في القرآن بالكتاب، ويعبر عنها بالصحف، وكلاهما اسمان لمسمى واحد. كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله: وكل إنسان ألزمناه طائره، ما المراد بالطائر هنا؟ قال: وطائره هو ما طار عنه من عمله، لأن الإنسان قبل أن يعمل هو يملك عمله، جوارحه وأركانه ولسانه، فيفكر ثم يعمل أو لا يعمل، لكن إذا عمل انتهى الأمر كتب عليه. أما قبل ذلك فهو يملك كلمته، وكذلك يملك فعله عمله، فإذا فعله طار عنه، إذا كتب ولم يكن له رجوع في ذلك، إلا إذا كان ثم ذنب فيتوب منه. قال: هو ما طار عنه من عمله، كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من خير وشر، من خير وشر، فإذا فعله انتهى أمره، يلزم به ويجازى عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال: من يعمل سوءا يجزى به. هكذا جمع ابن كثير سائر الآيات الدل على معنى واحد، وهو أن كل عمل يعمله الإنسان من خير أو شر يكتب عليه في الدنيا، ثم يرى ذلك العمل مكتوبا مسطورا في الصحف يوم النشر. قال: والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه، محفوظ عليه، أحصاه الله ونسوه، أحصاه يعني جمعه وحفظه. والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره، فإن قل ويكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء، لا يمكن أن ينفك عن شيء يكتب عليه البتة، لا يمكن أن ينفك عن شيء يعتقده أو يقوله أو يعمله بجوارحه وأركانه ثم لا يكتب عليه البتة، إلا ما وقع فيه النزاع من المباح، هل يكتب أو لا يكتب؟ عندما لا يرى ذلك حينئذ يعتقد أنه لا يكتب. أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء. وقوله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا. منشورا أي مفتوحا كتابا يلقاه، منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره. فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره، من أول عمره إلى آخره، يعني متى ما جرى عليه قلم التكليف. ولو نظرنا إلى عموم ما يكتب حينئذ لا مانع أن يقال يكتب عليه وله ما يفعله قبل التكليف، لا سيما عندما قال بأن من دون البلوغ مكلف ببعض من الأعمال دون بعض. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ينبأ نبأ بمعنى الخبر، الإنسان كل إنسان يومئذ بما قدم، يعني بالذي قدمه وبالذي أخره، أن يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها، لا فرق بين أول عمره وآخر عمره، سواء قلنا باعتبار التكليف أو لا، قديمها وحديثها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم: بما قدم قبل الموت من عمل صالح وسيء، هذا قبل الموت، وأخر بعد الموت. وهل يمكن أن يؤخر بعد الموت من عمل؟ يمكن أو لا يمكن؟ نعم يمكن، وهو ما سنه من حسنة أو سيئة فيكتب عليه. ولذلك إذا مات الإنسان قد يكتب له أو يكتب عليه بعد موته. فحمل ابن مسعود وابن عباس في رواية عن ابن عباس: ما قدم أي في حياته، وما أخر أي بعد موته، فيكتب ما قدم في حياته من خير وشر، من طاعة ومعصية، وكذلك قد يموت ويكون سببا لخير فيكتب له، ويكون سببا في شر فيكتب عليه. إذن الحسنات والسيئات والكتابة ليست خاصة به بالحياة فقط، وإنما هي أعم من ذلك. قال ابن مسعود بن عباس: بما قدم قبل الموت من عمل صالح وسيء، وما أخر بعد موته من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها، حينئذ يكتب له ويكتب عليه. وعن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما: بما قدم من المعصية وأخر من الطاعة. وقال مجاهد: بأول عمره وآخره. وقال عطاء: بما قدم في أول عمره وما أخر في آخر عمره. ويمكن الجمع بين هذه الأقوال كلها، في أول عمره وآخر عمره يكتب له وعليه، ما قدم من طاعة وما قدم من معصية كل ذلك يكتب عليه، ما قدم في حياته قبل موته وما قدم أخر بعد موته كل ذلك يكتب عليه. حينئذ الجمع بين هذه الأقوال حسن. ثم قال تعالى: بل الإنسان، قال عطاء: بما قدم في أول عمره وما أخر في آخر عمره. ثم قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، أي هو شهيد على نفسه بما فعله ولو اعتذر وأنكر، لأنه ستأتي الشهود. قال ابن عباس: بل الإنسان على نفسه بصيرة، يقول سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه، كل ذلك يعتبر ماذا؟ شهودا عليه. وقال قتادة: شاهد على نفسه. إذن هذه الآية تدل على ما ذكرناه. ولهذا قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت. وهذا مقطوع به. لماذا؟ لأن الخروج عنه يعتبر من الظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم، حينئذ لن يكتب عليه وله إلا ما فعل من خير أو شر، من حسنات أو سيئات. ونقطع بأنه لن يجد في كتابه شيئا لم يعمله قط، هذا مقطوع به. ولذلك قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت، لأنك ذكرت جميع ما كان منك، ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي، لأن الباري قال اقرأ كتابك، اقرأ كتابك أيها الإنسان. وكذلك حينئذ نقول هذا فيه عموم، وكل إنسان ألزمناه طائر، ثم قال اقرأ كتابك، إذن كل إنسان سيقرأ سواء كان في الدنيا كاتبا قارئا أو كان أميا، يعني لا يحسن القراءة. وقوله ألزمناه طائره في عنقه، قال ابن كثير إنما ذكر العنق لأنه عضو لا نظير له في الجسد، ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه. وقال معمر عن قتادة ألزمناه طائره في عنقه، قال عمله، وهو كذلك. ونخرج له يوم القيامة، قال نخرج ذلك العمل كتابا يلقاه منشورا. قال معمر وتلى الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد، ثم قال يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان. بسطت هذا النشر الأول الذي يعتبر قبل الطي، يعني في حياة الإنسان. بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك. فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك بالكتابة، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، يعني بالكتابة. فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا. حتى تخرج أنت يعني من القبر يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك، قد عدل غاية العدل، والله عليك من جعلك حسيب نفسه، يعني الذي يحاسب نفسه من هو العبد، فيقرأ ويرى ما عنده من حسنات ومن سيئات، فيعلم أن الحسنات مآلها إلى الثواب، وأن السيئات مآلها إما إلى العقاب وإما إلى العفو. قال ابن كثير هذا من حسن كلام الحسن رحمه الله تعالى، يعني من كلامه الحسن. وأما قوله فجعلت في عنقك معك في قبرك، هذا يحتاج إلى نص، يعني لا نعتقد هذا، إنما يحتاج إلى نص. قال الناظم رحمه الله تعالى ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال. هذه الصحائف كيف يعطاها الإنسان؟ إما باليمين وإما بالشمال. قال تؤخذ باليمين الجارحة، يعني باليد اليمنى، اليد اليمنى حقيقة، تؤخذ باليمين للمؤمن، والشمال وهي الجارحة كذلك، وهي خلاف اليمين للكافر على المشهور. على المشهور أن القسمة ثنائية، أن المؤمن الموحد المسلم الذي مات على الإسلام ولو كان عاصيا ولو كان فاسقا، حينئذ يأخذ كتابه بيمينه. وأما من كان مقابلا للمسلم وهو الكافر خاسر خسرانا مبينا، حينئذ يأخذ كتابه صحيفته بشماله، وسيأتي. قال تؤخذ باليمين والشمال، أي تؤخذ باليمين للمؤمن، والشمال أي بالشمال، تؤخذ بالشمال للكافر، أي تسلم، أخذ بمعنى العطاء والسلام. قال طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، يعني من أخذ كتابه باليمين طوبى له. طوبى فعلى من الطيب، يعني على وزن فعلى، قلب الياء واوا، إذا كانت من الطيب حينئذ تكون ماذا؟ طوبى فع، إذن العين تكون ياء، هنا قلبت لأن ضم ما قبله فعلى طوية طوية هذا الأصل. سكنت الياء وضم ما قبلها حينئذ قلبت الياء واوا على القاعدة. إذن فعلى من الطيب قلبوا الياء واوا لضمة ما قبلها، ضمة ما قبلها هي الفاء. ويقال طوبى لك وطوباك أيضا، طوبى لك تعدى بالله وطوباك تعدى بنفسه أيضا، أطيب شيء هكذا قال الشارح. وطوبى كذلك اسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. طوبى لك حينئذ يكون فيه بشارة له به بذلك، إما بالطيب طيب الحياة مطلقا، طبتم كما تقول الملائكة لمن يدخل الجنة، وما يقابله الكافر قال ماذا؟ والويل للآخر هو بقي. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه. طوبى لك وطوباك، وطوبى اسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. لمن يأخذ باليمين كتابه، نعم طوبى لمن، طوبى لمن يعني للمؤمن. قل عرفنا أن من هنا تصدق على المؤمنين على الموحدين ولو كانوا فسقة، حينئذ نأخذ كتابه بيمينه. لمن يأخذ باليمين كتابه، يأخذ كتابه باليمين، وقول باليمين قدمه على قوله كتابه، كتابه باليمين يعني باليمين لا بغيرها، باليمين لا بغيرها. بشرى بشرى بحور عين، إذن بشره بشيئين، أولا طوبة وثانيا بشره بحور عين. بشرى أعظم بشارة، والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير، إذا أطلق لفظ البشرى هكذا باستعمال أهل اللسان لا تكون إلا بالخير، وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة به كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، هكذا قال بعضهم تكون في الشر وتكون في الخير، والكثير أنها لا تكون إلا في الخير، لا تكون البشارة إلا بالخير. فإذا استعمل مثل هذا الاستعمال فبشرهم بعذاب أليم هذا يسمى عند البيانين بالتهكم، بمعنى أنه يتهكم بهم، كأنه إذا سمع فبشرهم يظن أنه بشرهم بالجنة، فإذا به فبشرهم بماذا؟ بعذاب أليم، فيه تهكم به. قال لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، بحور يعني بالزواج من الحور العين، بحور عين. قال تعالى وزوجناهم بحور عين، إذن بحور عين هذا بشرى أي بالتزويج أو بالزواج بحور عين. والحور جمع حوراء صفة لهن من حور العين، وهو شدة سواد العينين في شدة بياضهما. وامرأة حوراء بينة الحور، يقال حورت عينه احورارا. وحور الشيء بيض، والحور البيض في قول قتادة والعامة جمع حوراء كما مر. والحوراء البيضاء التي يرى ساقها من وراء ثيابها، يرى ساقها من وراء ثيابها، ويرى الناظر وجهه في كعبها كالمرآة من دقة الجلد وبضاضة البشرة وصفاء اللون. وقال مجاهد إنما سميت الحور حورا لأنهن يحار الطرف في حسنهن، طرف الذي هو النظر، يحار الطرف في حسنهن وبياضهن وصفاء لونهن. عين العين جمع عينا، وهي الواسعة العظيمة العينين، إذن بحور عين فيه جمع بين وصفين. ثم قال والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم الصالي. والويل كلمة عذاب، وقيل واد في جهنم. ويل للآخذ بالشمال كتابه، حذفه لأنه ذكره فيما سبق. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه، والويل للآخذ بالشمال، حذف المفعول به لدلالة ما سبق عليه، لأن البحث في أخذ الكتاب إما باليمين وإما بالشمال. قال للآخذ بالشمال كتابه وراء ظهر، وراء ظهره، معلوم الظهر ومعلوم الوراء لأنه مقابل الأمام. حينئذ يفهم منه أن قوله طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه أنه يأخذه من أمامه، والكافر يأخذه من ورائه، من وراء الظهر. حينئذ لا إشكال فيه بتصوره من جهة أنه غيب، وسيأتي تفصيل بعض أو كلام بعض أهل العلم. حينئذ الذي يأخذ باليمين يأخذ من أمامه، والذي يأخذ بالشمال يأخذ من ورائه. ولذلك جمع بين الوصفين، قال بالشمال وراء ظهره. إذا ليس عندنا على هذا الكلام إلا حالتان فقط، إما باليمين وإما بالشمال، والشمال لا يأخذها بمقابله من أمامه، وإنما يأخذها بماذا؟ من وراء ظهره. كيف تكون؟ الله أعلم بها، وسيأتي أن بعضهم فصل في هذه المسألة. إذن للآخذ بالشمال وراء ظهر، قال للجحيم صالي، صالي للجحيم، صالي للجحيم، وليس ثم شيء آخر. حينئذ الجحيم اسم من أسماء النار، وكل نار عظيمة في مهوات فهي جحيم. وهذا أشار الناظم هنا لقوله تعالى ثم الجحيم صلوه، ثم الجحيم صلوه، لأنه ذكر الجحيم وذكر صالي. قال هنا وراء ظهر للجحيم، جحيم اسم من أسماء النار، وكل نار عظيمة في مهوات فهي جحيم. قال تعالى قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، مع كونه ماذا؟ النار، هذه في الدنيا وليست هي النار التي في الآخرة. ما وجه الشبه؟ نقول كل نار عظيمة في مهوات قعر، حينئذ تسمى ماذا؟ تسمى جحيما. هذا بلسان العرب، لسان العرب. وإلا قوله قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ليس المراد به النار الآخرة، إنما هي نار في الدنيا. إذا سميت النار جحيما لكونها في مهوات، يعني في قعر، وهي عظيمة. صالي اسم فاعل من صلى يصلى، غمر فيها، للجحيم صالي يعني يغمر فيه في الجحيم. ضمنه قوله تعالى ثم الجحيم صلوه، أي اجعلوه يصلى الجحيم. وقال تعالى يوم ندعو، إذن قسم لك المصنف هنا رحمه الله تعالى الآخذ للكتاب إما باليمين وإما بالشمال وراء الظهر. الأول للمؤمنين ولو كانوا عصاة فاسقين، والثاني للكافرين، وتم تفصيل آخر سيأتي. قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ما المراد بالإمام هنا؟ كتاب. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي، يعني هو الصحف، عبر بالكتاب وعبر بالصحف وعبر بالإمام. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وانظر هنا فرق بين الطائفتين، قال في المؤمنين فأولئك يقرؤون كتابهم، وأما الكفار فلا يقرؤون، فلا يقرؤون. إذن يقرؤون كتابهم، هذا في حق المسلمين المؤمنين، وأما الكافر فلا يقرؤون. وقال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وعرفنا أن هذا العرض. ثم فصل ما سيكون في ذلك، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم ذكر الصنف المقابل له، ولذلك أتى بأما الدل على التفصيل. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، هنا قابل اليمين بالشمال، ولم يذكر وراء الظهر إلا في موضع آخر، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فصل فيه المقامين وبين ثواب طائفة الأولى من تأخذ الكتاب باليمين، وكذلك ثواب أو عقاب الطائفة الأخرى وهي من تأخذ الكتاب بالشمال. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات من سورة الحاقة: يخبر تعالى عن سعادته من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: ها أم اقرأوا كتابي، ها أم، يقول لكل من لقيه أي خذوا الكتاب، يعني أو نعم ها أم اقرأوا كتابي أي خذوا اقرأوا كتابي، ولهذه تسمى ها السكت. قال: لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة، ولذلك أذن لغيره أن يطلع، فلو علم أنها سيئات حينئذ لما أذن لغيره أن يطلع على عورته وسوءته. ولذلك قال ابن كثير: لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة، لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات، إذا كان ثم سيئات فبدلها الله تعالى فصارت كلها حسنات. قال عبد الرحمن ابن زيد: معنى ها أم قرأوا كتابية أي ها اقرأوا كتابية، وأم زائدة، ولكن هذا ليس مشهورا كذا قال، والظاهر أنها بمعنى هاكم، هاكم يعني خذوا. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا بشر ابن مطر الواسطي قال: حدثنا يزيد ابن هارون قال: أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله، المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله، فيقرأ سيئاته، فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات، قال: فعند ذلك يقول: ها أم اقرأوا كتابي، يعني لما يرى أن السيئات قد بدلت فصارت حسنات، وليس عنده حينئذ إلا حسنات، إما أصلية باعتبار فعله لها، وإما باعتبار التبديل. وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سئل رضي الله تعالى عنهما حين سئل عن النجوى فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها، قلنا هذا العرض الخاص الذي يكون به بالمؤمنين دون غيرهم، يدني الله يعني يقرب الله تعالى العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وهذا لا يكون إلا إذا بدلت السيئات حسنات، ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. قال: وأما الكافر والمنافق، إذن الأول المؤمن ولو كان فاسقا، والحديث الصحيح: وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالم. هذا الحديث فيه فائدة، وهي أن التقسيم باعتبار الإيمان والكفر، فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه والكافر يأخذ بشماله من وراء ظهره. قال ابن كثير: وقوله إني ظننت أني ملاق حسابية أي قد كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محال، إذن ظننت بمعنى أيقنت أني ظننت أني ملاق حسابية. ومعلوم أن لقاء الحساب وأخذ الصحف هذا مما يجب الجزم به، ودل ذلك على أن ظننت هنا بمعنى أيقنت، بل ذكر بعض من سلف نسيته الآن أن كل ظن في القرآن هو بمعنى اليقين، كل ظن في القرآن بمعنى اليقين. قال: إني ظننت أني ملاق حسابيا أي قد كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة، كما قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي موقنون. قال الله تعالى: فهو في عيشة راضية أي مرضية في جنة عالية أي رفيعة قصورها حسان حورها نعيمة دورها دائم حبورها. قال: وأما من أوتي كتابه بشماله، قالوا هذا إخبار عن حال الأشقياء، إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله حينئذ يندم غاية الندم، يتقطع حسرة، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. قال الضحاك يعني موتة لا حياة بعدها، يا ليتها كانت القاضية يعني ما جاءه من موت، ليته لم يحيا بعد هذه الميتة. قال الضحاك يعني موتة لا حياة بعدها. وكذا قال محمد بن كعب الربيع والسدي، وقال قتادة تمنى الموت، تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منهم، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه، بل خلص الأمر إلي وحدي، فلا معين لي ولا مجير. فعندها يقول الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه إلى آخر الآيات. فدلت هذه الآيات على أن القسمة ثنائية، منهم من يأخذ كتابه باليمين ورتب عليه الثواب العظيم من دخول الجنان، ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال ورتب عليه العقاب العظيم، وهو أنه قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وعرفنا الحساب اليسير هو العرض، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هذه الآية اختلفت عن الآية السابقة، لأن الآية السابقة قابلت أخذ الكتاب باليمين بالشمال، وهنا قابلته بماذا؟ وراء الظهر. فهل هي حالة أخرى أم نحمله على الآية السابقة؟ فنقول عن الباري جل وعلا بقوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره هو الذي قال فيه الشمال، فهل هي الشمال تكون من وراء الظهر أو أن الأصناف ثلاثة؟ قيل وقيل، لكن ظاهر الكتاب والسنة وما نقل من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهم كثير من الصحابة أن قوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره هو المعني بالآية السابقة الواردة في سورة الحاقة، يعني أوتي كتابه بشماله، لكن أفادت هذه الآية أن الشمال لا تكون في موضعها وإنما تنقل إلى وراء الظهر. كيف تنقل وعلى أي حالة؟ الله أعلم بذلك. وإن ذكر بعض السلف حالات يأتي ذكرها. إذن فأما من أوتي كتابه بيمينه قال في مقابله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، والمراد بوراء الظهر الشمال، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. خذوه فغلوه، إذن نفس العقاب السابق الوارد في آية في سورة الحاقة هو بعينه الوارد هنا، فسوف يدعو ثبورا ويصلى يتمنى الموت، يا ليتها كانت القاضية، فهو داخل في قوله يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ثم الجحيم صلوا إلى آخره. قال سعيد بن المسيب، مسيب يجوز فيه الوجهان، كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى، كذا قال السدي الألفية. قال سعيد بن المسيب الذي يأخذ كتابه بشماله تلوى يده خلف ظهره ثم يعطى كتابه، إذن هي الشمال، هي الشمال، لكن لما قال من وراء ظهره علمنا أن الذي يأخذ باليمين يأخذ من الأمام، وأما الذي يأخذ بالشمال هذا يأخذ من وراء ظهره، ولذلك فسروا بماذا؟ بأنه تلوى يده خلف ظهره ثم يعطى كتابه، وقيل تنزع من صدره إلى خلف ظهره، وقال مجاهد تجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. أقوال متباينة في تفسير كيف تكون الشمال وراء الظهر، كيف تكون الشمال وراء الظهر. ما جاء عن الصحابة وصح عنهم لا شك أن له حكم الرفع، أن له حكم الرفع. لماذا؟ لأن هذا غيب الله أعلم به، لأنه قام من وراء الظهر كيف؟ فمن الذي أطلعه على أن الشمال تنزع أو أنها تلوى وتدخل مع الصدر فتخرج من الخلف؟ هذا لا يكون بالاجتهاد، لا يكون الله أعلم به بالاجتهاد. ومن رأى أنه بالاجتهاد حينئذ يتوقف في النظر. قال البغوي في تفسيره في هذه الآية فتغل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهره، تغل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهره فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، فجمع بين الآيتين، وهذا هو الصواب. هذا الظاهر والله أعلم أن شمال وراء الظهر أنهما في حالة واحدة. وقال مجاهد تخلع يده اليسرى من وراء ظهره. وقال القرطبي تفسير الآية نزلت في الأسود بن عبد الأسد أخي أبي سلمة، قال ابن عباس ثم هي عامة في كل مؤمن وكافر. قال ابن عباس يعني الآية كاملة يمد يده اليمنى ليأخذ كتابه فيجذبه ملك فيخلع يمينه فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وقال قتادة ومقاتل يفك ألواح صدره وعظامه ثم تدخل يده وتخرج من ظهره فيأخذ كتابه كذلك. إذن قيل تلو اليسار، ها، وقيل ماذا؟ تنزع، وقيل تفك أعضاء صدره فتدخل وتخرج من الوراء. والله أعلم به بالحال، لكن نقول أن الصفتين لموصوف واحد، الآخذ بالشمال يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ثم كيف يكون الله أعلم به بالحال. قال ابن كثير أي بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك. وهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه كما ذكرنا، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، فهاتان حالتان لأخذ الكتب. وإن كان قال بعضهم إن ظاهر القرآن أنها ثلاث، ولكنها في الواقع ترجع إلى حالتين، إما باليمين وهذه للمؤمنين، وإما بالشمال من وراء الظهر وهذه للكافرين. قيل قال السفريني يعطى الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره بأن تخلع أو يدخلها من صدره أو تلوى. هذه الأقوال تدور على هذه ثلاثة، كل ما أثر عن السلف من الصحابة ومن بعدهم من التابعين لا تخرج من وراء ظهره، إما أن يقال بأن تخلع اليد أو يدخلها من صدره أو تلوى، ثلاثة أحوال. قال ويعطى المؤمن العاصي كتابه بشماله من أمامه، هذا قول، يعني قال بشماله من وراء ظهره. إذن من يأخذ كتابه بشماله على نوعين، من يأخذ كتابه بشماله من أمامه وهو المؤمن الفاسق العاصي، ومن يأخذ بشماله من وراء ظهره وهو كافر، فالطواف حينئذ ثلاثة. فما جاء في سورة الحاقة المراد به المؤمنون، يأخذ كتابه بيمينه المؤمن الخالص الذي لن يدخل النار، ويأخذ كتابه بشماله من أمامه من المؤمن الذي سيحاسب على سيئاته فيدخل النار، بقي ماذا؟ بقي الكافر، فدلت عليه سورة الانشقاق. حينئذ من وراء ظهره بشماله لأنه يمتنع أن يأخذ بيمينه، لأن اليمين تكريم وهذا مهان، ومن يهن الله فما له من مكرم، إذن يأخذ بشماله، لكن لا يأخذ بشماله كالمسلم الفاسق العاصي فيأخذه من أمامه، إنما يأخذه من وراء ظهره، هكذا قال بعض أهل العلم، وهو محل اجتهاد بين أهل العلم. ولكن مدام أنه لو أخذ المسلم العاصي لو أخذ كتابه بشماله من أمامه مآله حينئذ ماذا؟ مآله إلى الجنة، وإن عذب ودخل النار، حينئذ الخلاف يكون في شيء لا ينبني عليه عذاب ونحو ذلك. قال ويعطى المؤمن العاصي كتابه بشماله من أمامه، ويعطى المؤمن الطائع كتابه بيمينه من أمامه، إذن الأحوال ثلاثة على هذا النوع، قد قال به بعض أهل العلم، والمسألة اجتهادية يعني لا يبدع فيها، هذه المسألة العقدية العلمية التي يقع فيها النزاع، فمن فهم أن الآيتين محلهما واحد لا إشكال فيه وهو الصواب، ومن جعل لكل حالة لكل صنف حالة معينة كذلك لا إشكال. قال وقد جزم الماوردي بأن المشهور أن الفاسق الذي مات على فسقه دون توبة يأخذ كتابه بيمينه، أكثر أهل العلم على هذا أن من يأخذ كتابه بيمينه المؤمن ولو مات على معاصٍ، يعني الفاسق العاصي ولو كان سيدخل النار بعد ذلك، فيأخذ كتابه بيمينه، لأنه لحسنته العظيمة وهي الإسلام والإخلاص والتوحيد ومعرفة الله عز وجل حينئذ يكرم. وأما ما يكون عقابا فهذا من باب التمحيص والتهذيب لهم، حينئذ يبقى على أصل الإكرام وهو أنه يأخذ كتابه بيمينه، وهذا هو الظاهر أكثر العلم على هذا. وقد جزم الماوردي بأن المشهور عند أهل العلم أن الفاسق الذي مات على فسقه دون توبة، أما إذا تاب فهو من المؤمنين الخلص، على فسقه دون توبة يأخذ كتابه بيمينه. ثم حكى قولا بالوقوف يعني بالتوقف، قال: ولا قائل بأنه يأخذه بشماله، قيل لكنه على ضعف. وقال يوسف ابن عمرو من المالكية: اختلف في عصاة الموحدين، فقيل يأخذون كتبهم بأيمانهم وقيل بشمائلهم، يعني هذا خلاف لكنه خلاف في طائفة قليلة. وأما جماهير أهل العلم وجماهير المفسرين على أن المسلم العاصي يأخذ كتابه بيمينه. قال: وعلى القول بأنهم يأخذونها بأيمانهم، قيل يأخذونها قبل الدخول في النار فيكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيها، وقيل يأخذونها بعد الخروج منها. كيف بعد الخروج منها؟ لا، هو قبل يكون ذلك، قبل ذلك. قال: والله أعلم. إذن الصواب ما ذكرناه سابقا أن ثم حالتين فقط، إما باليمين وهو للمؤمن ولو كان عاصيا، وإما بالشمال من وراء الظهر وهو من خصائص الكافر. قال العلامة الشيخ مرعي ذكرهم عنه السفرين في الأمة الأنوار: وإنما خص القراءة بمن أوتي كتابه بي كما ذكرنا سابقا، يقرؤون الكتاب، من الذي يقرأ؟ الذي يأخذ كتابه بيمينه، وأما ذاك لا يقرأ، ظاهر النصوص هكذا لم يرد أنه يقرأ كتابه. قال: وإنما خص القراءة بمن أوتي كتابه بيمينه دون من أوتيه بشماله، لأن أهل الشمال إذا طالعوا كتابهم وجدوه مشتملا على المهلكات العظيم، يعني نظرة عامة صح التعبير، والقبائح الكاملة، فيتولى الخوف والدهش على قلوبهم ويثقل لسانهم ويعجزون عن القراءة الكاملة، بخلاف أصحاب اليمين فإنهم إذا طالعوا صحف حسناتهم وجدوها على الكمال فيقرؤون كتابهم على أحسن الأحوال وأتمها، ثم لم يقنع أحد بقراءته حتى يقول لأهل المحشر: ها أم قرأوا كتابي، كما قال الفخر وغيره. إذن هذا ما يدل على أن ثم قراءة وثم من لا يقرأ، والحاصل أن نشر الصحف وأخذ باليمين والشمال من وراء الظهر مما يجب الإيمان به وعقد القلب بأنه حق لثبوت الكتاب والسنة والإجماع. قال القرطبي رحمه الله تعالى: إذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤمر بعد البعث حوسب بها، وليس كما قال ذاك بأنه بعد النار. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بالميزان والوزن. قال: والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه، ومقرف أوبقه عدوانه، فبين ناج راجح بالرفع ميزانه، ومقرف أوبقه عدوانه. قال السفريني رحمه الله تعالى: اعلم أن مراتب المعاد البعث والنشور ثم المحشر ثم القيام لرب العالمين ثم العرض ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين وأخذها بالشمال ثم السؤال والحساب ثم الميزان، إذن تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال قبل الحساب، يحاسب على ماذا؟ يحاسب على سيئاته وحسناته، هو لم يعلم، دل ذلك على أن أخذ الكتاب سابق على الحساب. ثم إذا حوسب حينئذ يأتي الميزان. قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، فالميزان حينئذ يكون تابعا. قال: لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها. إذن يأخذ أولا تتطاير الصحف، ثم السؤال والحساب، ثم بعد ذلك يأتي الميزان. بعد ذلك يأتي الميزان. قال والوزن بالقسط. والوزن يقال وزن الشيء من باب وعدا، وزنة أيضا، ويقال وزنت فلانا ووزنت لفلان، يعني تعدى بنفسه ويتعدى بالله، وزنت فلانا ووزنت لفلان. قال تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذا يزن درهما، معناه أنه يساوي درهما في القيمة، كذلك قال هذا لا يسوى درهما، يعني لا يأتي بقيمة الدرهم، هذا يزن درهما، إذن يكون في قيمته لا في الثقل. ومنه الحديث، ومنه الحديث لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، يعني تعدل، أي تعدل وتساوي. قال في المصباح ووزن الشيء نفسه ثقل فهو وازن، وما أقمت له وزنا فلا نقيم لهم يوم قيامة وزن. فما أقمت له وزنا معناه ماذا؟ قال كناية عن الإهمال والاضطراح، يعني شيء لا يلتفت له، لا ألتفت له، يعني لا أقيم له وزنا، لا ألتفت له. وتقول العرب ليس لفلان وزن، أي قدر لخسته، وهذا وزان ذاك وزينته، أي معادله. والميزان مذكر وأصله من الواو وجمعه موازين، ميزان أصله من الواو يعني وزن. إذا ميوزان، ميوزان سكنت الواو انكسر ما قبله فوجب قلب الواو ياء. قال الناظم والوزن لأي شيء قدره هو الشارع للأعمال، أعمال العباد. وتم خلاف يأتي ذكر ما الذي يوزن، الكثير على أنه أعمال العباد. قال والوزن لأعمال العباد بالقسط، أي بالعدل، قسط والعدل. وإذا كان عدل حينئذ لا ظلم، ولذلك قال فلا ظلم، فهنا للتفريع، بمعنى أنه إذا كان الوزن لأعمال العباد، إذا كان الوزن لأعمال العباد كائنا بالقسط والعدل، حينئذ انتفى الظلم، لأنه متقابلا. إذا وجد العدل على وجهه حينئذ انتفى الظلم، وإذا وجد الظلم انتفى العدل. فإذا كان كذلك فقوله فلا ظلم هذا تأكيد للمعنى السابق الذي دل عليه قوله بالقسط. فلا ظلم على أحد يومئذ، لأن الحاكم فيه هو العدل الحكيم، الله عز وجل الذي حرم الظلم على نفسه وجعله على عباده محرما، فلا يهضم أحد من حسناته. قال الناظم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمله، لن يؤاخذه إلا بما عمل، كما مر معنا. ولا يؤخذ عبد أيا كان، ولو كان كافرا، ولا يظلم ربك أحد أبدا ولو كان كافرا، بسوى بغير ما عمله، يعني بالذي عمل، بسوى الذي عمله. عمل هنا الهاء محذوفة، عمله حينئذ هو الرابط مع ما، والألف هذه للإطلاق، والفاعل عمل هو، عمل هو. إذن عندنا ضميران، ضمير مستتر وضمير بارز محذوف، ما عمله، ما عمله العبد إياه، حينئذ الضمير المستتر والفاعل يعود إلى ما، إلى العبد. وعمله الضمير الذي حذف الذي هو المفعول به يعود إلى ما هو الرابط. قال الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. لا هذه ما نوعها؟ نافية للجنس، نافية، لذلك بني معها اسمها لا ظلم، لا ظلم. حينئذ هذا مبني على الفتح في محل نصب، ولا هذه نافية لي للجنس، عمل إن نجعل للا في نكرة، لا ظلم اليوم. قال ابن كثير يخبر تعالى عن عدله في حكمه بين خلقه أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر، لأنه الحكم العدل، بل يجزي بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة واحدة كما مر معنا أولا. ولهذا قال لا ظلم اليوم، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا إلا نفسه. إذن لا ظلم اليوم لن يكون ظلم البتة، لأن الحكم هو الله عز وجل. وقال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أي جزاء يكون في ذلك اليوم إنما هو مرتب على عملك، إن كان من خير فخير، إلا فالشر. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، مطلقا نفس نكرة في سياق النفي، وشيئا وإن قل نكرة في سياق النفي. قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين جمع ميزان، وهو يدل على أن هناك موازين، وسيأتي. ويمكن أن يراد ميزان واحد عبر عنه بلفظ الجمع، يعني لفظ ونضع الموازين قسط الموازين لا يدل على أن ثم موازين بالفعل، يعني متعددة. لماذا؟ لأن من لسان العرب التعبير عن الواحد بالجمع، صحيح؟ تعبير عن الواحد الذين قال لهم الناس إن الناس كذلك أم يحسدون الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاهم، حينئذ يطلق الجمع ويراد به الواحد. ولذلك قال: الموازين جمع ميزان، وهو يدل في ظاهره على أن هناك موازين، ويمكن أن يراد ميزان واحد عبر عنه بلفظ الجمع. قالوا: قد ورد في السنة في صفة الميزان ما فيه كفاية، وقد مضى في الأعراف وفي الكهف في هذا ما يغني عن الإعادة. قالوا: والقسط صفة للموازين، صفة للموازين. قال الزجاج: قسط مصدر يوصف به، والمصدر يقع صفة لكن على التأويل، على زيد عادل أي عادل، وهكذا تقول ميزان قسط وموازين قسط، يعني يضاف بمفرد والجمع. والمعنى ذوات قسط، والقسط العدل، وقرئ القسط بالصاد والطاء، بالصاد والطاء. قال: ومعنى ليوم القيامة لأهل يوم القيامة. وقيل اللام بمعنى في، أي في يوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا، أي لا ينقص من إحسان محسن، من جاء بالحسنات فلن ينقص منه حسنة واحدة، ولا يزاد في إساءة مسيء وإن كان مثقال حبة من خردل. قرأ نافع وشيبة وأبو جعفر برفع مثقال على أن كان تاما، أي إن وقع أو وجد مثقال حبة. وقرأ الباقون بنصب المثقال على تقدير وإن كان العمل المدلول عليه بوضع الموازين مثقال حبة، يعني على الخلاف في كان، إن كانت تامة مثقال بالرفع، وإن كانت على بابها، وإن كان العامل الأخير مثقال. كذا قال الزجاج. وقال أبو علي الفارسي: وإن كان الظلامة مثقال حبة، قال الواحدي، وهذا أحسن لتقدم قوله فلا تظلم نفس شيئا. قال: ومثقال الشيء ميزانه، أي وإن كان في غاية الخفة والحقارة، فإن حبة الخردل مثل في الصغر أتينا بها، قرأ الجمهور بالقصر، أتينا بالقصر أي أحضرناها وجئنا بها للمجازاة عليها، وبها أي بحبة الخردل. وقرأ مجاهد وعكرمة آتينا، يعني جازينا، بالمد على معنى جازينا بها. يقال آتي يؤاتي مؤاتاة جازا، وكفى بنا حاسبين أي كفى بنا محصين، والحسب في الأصل معناه العد. وقيل كفى بنا عالمين، لأن من حسب شيئا علمه وحفظه. وقيل كفى بنا مجازين على ما قدموه من خير وشر، وكل ذلك كل تلك المعاني صحيحة. وقال البغوي: ونضع الموازين القسط، أي ذوات القسط والقسط العدل، ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي لا ينقص من ثواب حسناتها ولا يزاد على سيئاتها. قالوا في الأخبار أن الميزان له لسان وكفتان. روي أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان، فأراه كل كفة كفة قدر ما بين المشرق والمغرب فغشي عليه، كفال واحدة قدر ما بين المشرق والمغرب فغشي عليه، فلما أفاق قال يا إلهي من الذي يقدر أن يملأ كفته حسنات؟ قال يا داود إني إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة وإن كان الشيء مثقال حبة، أي زينة مثقال حبة من خردل. قرأ أهل المدينة مثقال برفع اللام ها هنا وفي سورة لقمان، يعني وإن وقع مثقال حبة من خردل، ونصبها الآخرون على معنى وإن كان ذلك الشيء مثقال حبة بالنصب، أي زينة مثقال حبة من خردل، أتينا بها أحضرناها لنجازي بها وكفى بنا حاسبين. قال السدي محصين والحسب معناه العدل، وقال ابن عباس عالمين حافظين، لأن من حسب شيئا علمه وحفظه. إذن هذه الآية تدل على أن الحساب يتعلق بما يصدق عليه أقل ما يصدق عليه مما هو في زينة مثقال حبة من خردل. وقال تعالى عن لقمان يا بني إنها أي الخطيئة إن تك مثقال حبة، كذلك مثقال مثقال من خردل، عرفنا أنه عبر بالخردل لأنها أصغر الحبوب ولا يدرك بالحس ثقلها ولا ترجح ميزانا، مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال الناظم رحمه الله تعالى فبين ناج وإذن والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، ثم قال فبين ناج راجح ميزانه، فبين بين الفراق وبابه باعة وبينونة أيضا، والبين الوصل وهو من الأضداد، يعني الفارق بين الناجي وبين غير الناجي، إذن فرق بينهما أولى، إذا حصل الميزان فرجحت حسناته على سيئات نجا، وإذا رجحت سيئاته على حسناته هلك، إذن بينهما فرق، ولذلك قال بين، حينئذ فيه فرق، فبين ناج نجا من الهلاك ينجو نجاة خلصا، والاسم النجاء بالمد وقد يقصر فهو ناج، والمرأة ناجية ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال أنجيته ونجيته ونجينا. راجح ميزانه، رجح الميزان يرجح ويرجح بالضم والفتح، يرجح يفعل ويفعل، يرجح بالضم والفتح، رجحانا فيهما يعني في يفعل ويفعل، أي مال راجح ميزانه أي مال ميزانه. وقال ناج إذن مال بماذا؟ بالحسنات على السيئات. أما الذي يستوي فقيل هذا هم أهل الأعراف، راجح ميزانه أي مال. وفي المصباح رجح الشيء يرجح بفتحتين، ورجح رجوحا من باب قعدة لغة، والاسم الرجحان إذا زاد وزنه ويستعمل متعديا أيضا فيقال رجحته ورجح الميزان يرجح ويرجح. إذا ثقلت كفته بالموزون ويتعدى بالألف يعني الهمزة فيقال أرجحته ورجحت الشيء بالتثقيل، فضلته وقويته وأرجحت الرجل بالألف أعطيته راجحا، هذا ما يدور حول المادة. النوع الثاني فيما يقابله قال بين ناج راجح ميزانه ومقرف، وبين مقرف هكذا على وزن مفعل، حينئذ نكون من ماذا؟ من أقرف، ولم أقف عليه من أقرف وإنما قرف فهو قارف فينظر فيه والله أعلم. ومقرف الاقتراف الاكتساب، قد يقال مقترف لكن مقرف الاقتراف الاكتساب، مقرف يعني اكتسب ماذا؟ سيئة، هذا المراد به. قال في المصباح قرفت الشيء قرفا من باب ضرب، اسم الفاعل يكون ضارب وليس مفعل. قال فرق نعم قال قرفت الشيء قرفا من باب ضرب قشرته، وقارفته مقارفة وقرافا من باب قاتل، قاربته واقتراف الذنب اقتراف هكذا، اقتراف الذنب فعله، وقرف لأهله من باب ضرب أيضا، يعني كلاهم باب ضرب اكتسب، واقترف اقترافا أيضا. قال أبو زيد وهو ما استفدت من مال حلال أو حرام. إذا مقرف أراد به ماذا؟ ما اكتسبه من معاص من سيئات، سواء تعلقت بالمال أو غيرها، أو بقه أي أهلكه. يقال وبقى، قال في المصباح وبقى يبق من باب وعد، وبوقا هلك، إذن أو بقه يعني أهلكه. ولذلك قال ويتعدى بالهمزة فيقال أوبقته، إذن لا إشكال في الثاني. وهو يرتكب الموبقات أي المعاصي، وهي اسم فاعل من الرباعي، لأنهن مهلكات. عدوانه مصدر عدا عليه، يعدو عدوا وعدوانا وعداء بالفتح والمد، ظلم وتجاوز الحد، وهو عاد يعني اسم الفاعل منه. قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، يعني هذا الذي عناه بقوله فبين ناج راجح ميزانه، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، هذا الذي عناه بقوله ومقرف أو بقه عدوانه، سيأتي تفسير الآية. وقال تعالى فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. انظر قابل هنا بين من خفت إلى آخره، يدل هذا يؤكد ما سبق أن اليمين للمؤمن مطلقا وأن الشمال لا تكون إلا لكافر، وهنا قال من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. خالدون هذا من شأن ماذا؟ من شأن كافر وليس من شأن المؤمن. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وهذا من خصائص الكفار، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الترمذي عن النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل، يعني إن شاء الله، يعني إن شاء الله. قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن، وذكر الميزان فيها. هذا حديث حسن غريب، وفي سنن أبي داود وغير حديث عائشة، وفيه وعند الميزان حتى يثقل أو يخف الحديث. أما قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تبارك وتعالى والوزن أي للأعمال يوم القيامة، رجح ماذا؟ أن الوزن يكون للأعمال يعني لا للشخص ولا للثواب. الحق أي لا يظلم تعالى أحدا، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط الآية، وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية، وقال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضي إلى آخره الآية، وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه، إلى قوله ومن خفت موازينه، ودل ذلك على أن الحق هنا المراد به القسط. قال البغوي قوله والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال. قال مجاهد معناه والقضاء يومئذ العدل، وكذلك والوزن يومئذ يعني يوم القيامة يوم السؤال، الحق يعني العدل، قضاء إنما يكون بماذا؟ بالعدل. وقال الأكثرون أراد به وزن الأعمال بالميزان، وزن الأعمال بالميزان، إذن الوزن يكون لأي شيء؟ للأعمال. أكثر أهل العلم على هذا، أكثر أهل الحديث على هذا، أكثر من كتب في هذا الموضع من أهل العلم رجح أن الوزن إنما يكون للأعمال. وقال الأكثرون أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان، كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب، هذا لم يثبت وإنما جاء من قبيل الإسرائيليات ونحوها. واختلفوا في كيفية الوزن، فقال بعضهم توزن صحائف الأعمال وقيل توزن الأشخاص وقيل توزن الأعمال، ورجح البغوي هنا أنها توزن الأعمال. روي ذلك عن ابن عباس: فيؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة، وبالأعمال السيئة على صورة حسنة. هنا قال: فيؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة، وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة، فتوضع في الميزان، يعني الأعمال توضع في الميزان. والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا، وإقامة الحجة عليهم في العقبة، يعني الله عز وجل يعلم النتائج، هذا عمل حسنة فمآله كذا، وهذا عمل سيئة الأخير، لكن باب إقامة حج على العباد. فمن ثقلت موازينه، قال مجاهد حسناتهم، فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين حضره الموت في وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم. باتباع ماذا؟ باتباع الحق. إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم. وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا، أن يكون ثقيلا. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم. الحق ثقيل يحتاج إلى ماذا؟ إلى الجهاد، والذين جاهدوا فينا، إذا لابد من مجاهدة. وأما السيئات والمعاصي هذه يجري وراها الإنسان دون كلفة. قال: وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته، يعني الباطل عليهم. حق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا، أن يكون خفيفا. قال: فإن قيل فقد قيل من ثقلت موازينه ذكر بلفظ الجمع والميزان واحد، قيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحد كما قال الشوكاني فيما مر كقوله يا أيها الرسل، وقيل لكل عبد ميزان، وقيل الأصل ميزان واحد عظيم ولكل عبد فيه ميزان معلق به. هذا كله لا يثبت، هذا كله أقاويل عن بعض السلف لكن يحتاج إلى إثبات. وقيل جمعه لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان، ولا يتم الوزن إلا باجتماعه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: واختلف أهل العلم في كيفية هذا الوزن الكائن في هذا اليوم، فقيل المراد به وزن صحائف أعمال العباد بالميزان وزنا حقيقيا، وهو كذلك، يعني هل ثم وزن حقيقي أم أنه كناية؟ لا شك أنه وزن حقيقي، هذا محل إجماع. وإن خالف قتادة أو مجاهد بأنه مثال عن العدل ونحو ذلك، قل لا، هذا الخلاف الشاذ لا يلتفت إليه. إذن قال هنا: فقيل المراد به وزن صحائف أعمال العباد بالميزان وزنا حقيقيا، وهذا هو الصحيح والحق، وهو الذي قامت عليه الأدلة. وقيل توزن نفس الأعمال وإن كانت أعراضا، فإن الله يقلبها يوم القيامة أجساما كما جاء في الخبر الصحيح وسرد نصوصا. وقيل الميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. وقيل الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاء، يعني ليس هناك وزن وليس هناك صحف توضع وتطيش وتخف إلى آخره، إنما هو ماذا؟ إنما هو العدل. وهذا ليس بصواب، هذا القول باطل إن صح عن مجاهد القتادة، حينئذ يعتبر قولا شاذا. وقيل الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاء، وذكرهما من باب ضرب المثل فقط، ليس هناك ميزان حقيقي كما تقول هذا الكلام في وزن هذا. قال الزجاج: هذا سائغ من جهة اللسان، ونحن لا نتبع اللسان فقط في أمور الشريعة، بل عرفنا أن هذا من طريقة أهل البدع، يعني ما جاء الشرع مبين له في أحاديث عديدة ثم نرجع إلى اللغة ليس من سنن السلف الصالح في ذلك، بل هو من طرائق أهل البدع. ولو كان الأصل أنه صحيح، نعم هذا يأتي بلسان العرب إلى آخره، حينئذ ما بقي شيء، أولنا حتى الصلاة والزكاة وصوم والحج إلى آخره. وقول الزجاج هنا: هذا سائغ من جهة اللسان، صحيح فيه في أصله، لكن يمتنع إعماله في الكتاب والسنة. قال والأولى بل يجب، وليس الأولى، قال والأولى بل يجب يتعين، والأولى أن نتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان. قال القشيري وقد أحسن الزجاج فيما قال، مع أنه عبر بماذا؟ بالأولى، لكن قد يقال بأنه عانى بالأولى أنه يجب، ولذلك قيده بما صح من الأسانيد ونحو ذلك. قال القشيري وقد أحسن الزجاج فيما قال: إذ لو حمل الصراط على الدين الحق، الصراط كذلك يأتي في لسان العرب بل في الشرع بمعنى ماذا؟ الدين الحق، الدين الصراط المستقيم، يعني الصراط الذي هو طريق الحق. فلو حملنا الصراط الذي يكون في الآخرة على الدين الحق، إذن نفينا الصراط، أولناه لي بهذا المعنى. قال: إذ لو حمل الصراط على الدين الحق، والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد، والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة، والملائكة على القوى المحمودة، إذن ما بقي، أولنا كل شيء حتى الإسلام والإيمان. ونقول الإسلام المراد به الاستسلام، والإيمان المراد به التصديق والمعرفة، إذا ما انتهى الدين كله، لا عمل ولا اجتناب معصية، ولا يضر مع الإيمان مع معصية، مع لا يضر الإيمان معصية ولا ينقص منه، وإيمانك إيمان جبريل إلى آخره، إذا ما بقي شيء. ثم قال: وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر. إذا أجمعت الأمة يعني الصحابة رضي الله تعالى لم يفهموا من الميزان أن المراد به ماذا؟ المراد به العدل مثلا، وإن كان كذلك يكون في لسان العرب، إنما فهموا أن ثم ميزانا حسيا حقيقيا يشاهد، له كفتان وله لسان كما قال ابن عباس. وإذن لابد من صحائف حسنات توضع فترفع إلى آخره. قالوا: قد أجمعت الأمة بالصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل، وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر، وصارت هذه الظواهر نصوصا، صارت هذه الظواهر نصوصا، هذه القاعدة التي دائما ندندن عليها، وأنا فهمتها استنباطا من كلام أهل العلم، ووجدته مصرحا الليلة في كلام الشوكاني رحمه الله تعالى نقلا عمن نقل. قال: وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل، وإن كانت تحتمل، وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر، وصارت هذه الظواهر نصوصا. كذلك قلنا قاعدة، انتبه، لا تأتي عندما أجمع عليه السلف تقول هذا قال الأصوليون ظاهر ويحتمل مرجوح، فمن قال بالمرجوح له أصل. قل لا، هذا الظاهر صار نصا، تسميته ظاهرا قبل أن يجمعوا عليه. لو أخرجت اللفظ هكذا واحدة مفردة عن التركيب قلنا هذا ظاهر ويحتمل، أما في هذا الموضع فلا، صارت هذه الظواهر نصوصا، انتهى. قال الشوكاني: والحق هو القول الأول. وأما المستبعدون، يعني إثبات الميزان الحقيقي الحسي، قال: وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها فما يأتون في استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليه، ليس عندهم دليل شرعي، بل غاية ما تشبثوا به مجرد استبعادات، مجرد الاستبعادات العقلية، وليس في ذلك حجة على أحد. فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم، حينئذ عقولهم لا شك أنها أقوى في الفهم وفهومهم أقوى. وإذا أجمعوا على أن المراد بالميزان الميزان الحقيقي الحسي المشاهد الذي يدرك بالحس، حينئذ لا نفسره بهذا المعنى الذي هو العدل والقضاء. قال الشوكاني: حتى جاءت البدع كالليل المظلم، وقال كل ما شاء، لأنه رده إلى ماذا؟ إلى عقله. إذا لم يجعل العبد والناظر، لا سيما إذا كان من أهل العلم، إذا لم يجعل الشرع له قيدا فسيقول كل ما شاء، كل ما شاء، كل أن يقول هذا فهمي، نحن لا نريد فهمك، نحن نريد ماذا؟ فهم السلف، ولا نريد فهم هذا الكتاب والسنة محفوظ لفظا ومعنا، فأتي بمن يشهد لفهمك من السلفين. قال: وتركوا الشرع خلف ظهورهم، وليتهم جاءوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليها ويتحد قبولهم لها، بل كل فريق يدعي على العقل ما يطابق هواهم ويوافق ما يذهب إليه هو، أو من هو تابع لهم، وتناقض عقولهم تتناقض يعني على حسب ما تناقضت مذاهبهم، يعرف هذا كل منصف، ومن أنكره فليصف فهمه وعقله عن شوائب التعصب والتمذهب، فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه. يعني إذا انتهى وتخلص من التعصب للشيوخ والمذاهب ونحو ذلك، وحينئذ سيصفو له علمه. قال الشوكاني: وقد ورد ذكر الوزن والموازين في مواضع من القرآن، كقوله: ونضع الموازين القسط، وقوله: فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله: فمن ثقلت موازينه، وقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقوله: فأما من ثقلت موازينه، وكذلك: وأما من خفت موازينه. قال: والفاء في قوله: فمن ثقلت موازينه للتفصيل، والموازين جمع ميزان، وأصل ميوزان، قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها. وثقل الموازين هذا يكون بثقل ما وضع فيها من صحائف الأعمال. وقيل: إن الموازين جمع موزون، أي فمن رجحت أعماله الموزونة، والأول أولى. قال: وظاهر جمع الموازين المضافة إلى العامل أن لكل واحد من العاملين موازين، يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله. وقيل: هو ميزان واحد عبر عنه بلفظ الجمع، كما يقال: خرج فلان إلى مكة على البغال، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا ما ذكره العلم في قوله: والوزن يومئذ الحق، إلى آخره. بقي هنا مسائل: الأولى القول في الموزون على ثلاثة أوجه، يعني ما المراد فيه، يعني ما الذي يوضع في الميزان يوم القيامة. قيل: الأعمال وإن كانت أعراضا، الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما. الأعمال نفسها هي التي توزن، يعني صلاتك هي التي توزن. كيف الصلاة هي عرض؟ قل: الله أعلم بها. لا مانع أن يقلبها ماذا؟ أن يقلبها جسما ويجعلها جوهرا، لا مانع. إذا كان كذلك حينئذ يبقى على الأصل. فالأعمال نفسها هي التي توزن، وأن أفعال العباد تجسم فتوضع في الميزان. قال البغوي: يروى هذا عن ابن عباس، أن الذي يوزن هو الأعمال، أعمال العباد. روي عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو قال غيايتان، أو قال فرقان من طير صواف. إذن تجسد، وليس المراد آل عمران التي هي كلام الله عز وجل، يعني كلام الله عز وجل ليس من مخلوق حتى يأتي في صورة سحابة أو غمامة، وإنما المراد به عمله الذي هو القراءة أو الثواب، إما الثواب كما نقله الترمذي عن غير واحد من أهل العلم، وإما القراءة ذاتها. حينئذ لا مانع من تجسيد العمل قد جاء له شاهد من النص. ولذلك قال أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، تثنية غمامة التي هي السحاب، إذن صار ماذا؟ صار جسدا، والمراد به الثواب، والثواب معنى في الأصل وعرض، صار جسدا، أو المراد به القراءة. حينئذ لا مانع أن الصلاة كذلك تجسد كما جسدت القراءة. ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن، وأنه يأتي صاحبه بصورة شاب شاحب اللون كما مر معنا، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك. وليس المراد به كلام الله عز وجل، وإنما المراد به القراءة والثواب. قال الترمذي: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءتهم. كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس بن سمعان، سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسر، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهله الذين يعملون به في الدنيا. ففي هذا دلالة على أنه يجيء ثواب العمل. قال الشارح: قلت: ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه. يعني في هذا الحديث لا مانع أن يكون المراد القراءة نفسها وليس هو ثواب القراءة، كلام محتمل، لكن الجزم بكون المراد به ثواب القراءة هذا يحتاج إلى تخصيص، فإنه يحتمل ماذا؟ القراءة ذاتها، ويحتمل ثواب القراءة. قال الشارح: قلت: ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث، فأما أن يقال إن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا، ومعاذ الله، لأن كلامه تعالى صفة، صفته، لأن كلامه تعالى صفته ليس بمخلوق، والذي يوضع في الميزان هو فعل العبد وعمله، والله خلقكم وما تعملون. وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر: فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك صالح. إذا لا مانع من كون العمل الذي هو عرض أنه يجسد فيصير ماذا؟ فيصير جسما. هنا صار ماذا؟ جاء في صورة الشاب يعني يتكلم. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان، يعني نفس التسبيح يكون ثقيلا: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا قول، وهو الأعمال أنها هي التي توزن، أفعال العباد وأعمال العباد. وقيل يوزن كتاب الأعمال، أي أن صحائف الأعمال هي التي توزن، كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم. فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان، إذن صحيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي بنحو من هذا وصححه. وقيل يوزن صاحب العمل، يعني الشخص العبد، أي أن الموزون هو العامل نفسه، كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني يوضع وجناح البعوضة يكون أكثر وأكبر منه. ثم قرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقيل الكافر لا يوزن، كما سيأتي. وفي مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لما رأوه صعد الشجرة وضحكوا عليه، قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. قال: في الميزان، إذن الساقان توضعان في الميزان، إذن يوزن. قال ابن كثير بعد ذلك: ثلاثة أقوال. وزاد الشارح رابعا سيأتي. قال ابن كثير: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محلها، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم. فأطلق القول، من كان حكى في موضع آخر أن الكثير على أن الذي يوزن هو أعمال العباد. وزاد الشارح رابعا أن الموزون ثواب العمل، ثواب العمل، وهو اضطراد ما نقله الترمذي في معنى حديث النواس، يعني البقرة وآل عمران، ما ذكره الترمذي أن المراد به ثواب العمل، لم يذكروه، لكن زاده رابعا حينئذ نكون مضطردا. لا فرق بين القرآن كله وبين سورتي آل عمران والبقرة، لا فرق بين القرآن، قراءة القرآن، وبين الصلاة والزكاة ونحو ذلك. ثم قال: قلت: والذي استظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، يعني يوضع هو وعمله وصحيفته كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها. يعني ابن كثير قال ماذا؟ قال: إذن هي مواضع، تارة أو بعض الناس يوزن عمله، وبعض الناس في حالة أخرى يوزن ماذا؟ الصحائف، وبعض الناس هو بنفسه. هنا رأى ماذا؟ أن الحديث يجمع بينها، فالعبد بذاته يوضع في الميزان وصحيفته وعمله. قال: ولا منافاة بينها. ويدل لذلك ما رأه أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عامر في قصة صاحب البطاقة بلوذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه، يوضع في كف الرجل، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه، فيمايل به الميزان، قال: فيبعث به إلى النار، قال: فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: لا تعجل، فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. فهذا الحديث إن صح يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفته في كفة وسيئاته مع صحيفته في الكفة الأخرى، وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن. إذن هذا جمع آخر. ومر البحث هذا في الواسطية، قررت هناك ما أقوله. وأما الوزن فهو للأعمال، وأما الوزن فهو للأعمال خيرا كانت أو شرا، كما أشار إليه المصنف ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسدل بالآية المذكورة، وهذا هو ظاهر القرآن، كما قال الله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا واضح أن الذي يوزن العمل سواء كان خيرا أم شرا. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. ونص على أن الحمد هو قول يملأ الميزان، حديث. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. فخلق الحسن يوضع في الميزان. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان، وذكر الحديث. وهذا صريح في أن الذي يوزن العمل، إلى غير ذلك من الحديث الدالة على أن الوزن للأعمال. وإلى هذا ذهب أهل الحديث، فإن قيل: كيف يوزن العمل والعمل وصف قائم بالعامل وليس جسما فيوزن؟ والجواب كما مر أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجساما، وليس هذا بغريب على قدرة الباري جل وعلا، وله نظير وهو الموت، فإنه يجعل على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار، مع أن الموت معنى وليس بجسم، وليس الذي يذبح ملك الموت وإنما الموت، ولكنه نفس الموت، حيث يجعله الله تعالى جسما يشاهد ويرى. كذلك الأعمال يجعلها الله عز وجل أجساما توزن بهذا الميزان الحسي، والله أعلم. ثم قلت بعد ذلك: ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل، ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعماله أو يوزن هو بنفسه. وأما ما ورد في حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة، فقد يكون هذا أمرا يخص الله تعالى به من يشاء من عباده. إذن الأصل المطرد الذي يدل عليه ظاهر النصوص هو وزن الأعمال، لأن الحساب يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار ما قدم من عمل وما أخر، وكذلك الجزاء باعتبار النار مثلا على حسب ما قدم وأخر. إذن يكون هذا هو الأصل. فإن دلت النصوص على اعتبار زيد من الناس يوزن بنفسه بشخصه، حينئذ يقال هذا دل عليه النص. قال السفاريني: والحق أن الموزون صحف الأعمال، يعني ذهب إلى أن صحائف الأعمال هي التي توزن، وصححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما، وصوبه الشيخ مرعي في بهجته، وذهب إليه جمهور من المفسرين، يعني كثير من المفسرين، لكن أكثر الحديث إلى أن الذي يوضع في الميزان هو عمل العباد. ثم قال: قال العلامة الشيخ مرعي في بهجته: ثبت بهذا الحديث الصحيح أن الموزون صحائف الأعمال. فإن قيل: قد أخرج الشيخان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فقد صرح بأن الموزون نفس بدن الإنسان. فالجواب أن هذا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للذي يغتر ببعض الأجسام، يعني لا حقيقة له، وهذا بعيد. كل ما يأتي في مقام بيان ما يتعلق بالغيب لا يصح أن نقول هذا مثل. لماذا؟ لأنك إذا قلت هذا مثل معناه لا حقيقة له، لا وجود له. بل قال بعض الزنادقة من الملحدين المتأخرين أن قصص الأنبياء كذلك هي أمثال، يعني ليس عندنا نوح، وليس عندنا قوم، وليس عندنا هود. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل إقناع الناس بأسلوب يترتب عليه الترغيب والترهيب، فهي أمثال. وإذا كان أمثالا حينئذ صارت كذبا لا وجود لها. ليس عندنا نوح، وليس عندنا قوم نوح، وليس عندنا ود ولا سواع ولا يغوث إلى آخره، كل ذلك تمثيل. هذا باطل، هذا لا يعتقده إلا كافر، بل من لم يكفره فهو كافر، وهذا محله إجماع. هنا كذلك لا نقول ماذا؟ أن الذي يوضع في الميزان هذا مثال، وما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أنه حقيقة. قال فقد صر. قال فالجواب أن هذا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للذي يغتر ببعض الأجسام، وهو كناية عن اكتراث الله بالأجساد. فإن الله لا ينظر إلى الصور، وإنما ينظر إلى الأعمال والقلوب، فكم من جسم وسيم وهو عند الله من أصحاب الجحيم. فهذا محمل الحديث أو محمل الحديث الصحيح، وليس محملا صحيحا، بل هو باطل، لأنه تحريف لي للنص. لا نقول هذا مثال، بل هو حقيقة أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تقول أخبر عن خاصية عن شخص معين، حينئذ يختص الحكم به، لا إشكال فيه، هذا له من طرائق الترجيح الكثير وكثير من الأمثلة. أما تقول لا حقيقة له، قل هذا كلام باطل، وهذا مرد إلى العقل وإلى الرأي، وليس به بصواب. مسألة ثانية في صفة الميزان، أجمع أهل الحق على ثبوته ووجوب الإيمان به، وأنه ميزان حقيقي حسي له لسان وكفتان، كفتان ثابتة. واللسان هذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فمن أثبته رأى أنه قول ابن عباس أو صح الإجماع عليه فلا إشكال. هذه المسائل التي هي محتملة، حسيتان مشاهدتان، كما هو صريح الأدلة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. حديث ودل على ماذا؟ على أن له كفتين. وروى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عامر في حديث البطاقة، وفيه: فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. الحديث إن غير ذلك من الحديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر في إثبات الكفتين للميزان. وأما اللسان فقد ورد عند البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات. قال الحافظ الفتح: قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على أن الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة. أعمال العباد توزن، هذا محل خلاف. ماذا نقول من أول إذا كان محل إجماع؟ فما حكاه الزجاج من إجماع في نظر. وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، إذن أثبت إجماعا، يعني قول الجماهير أكثر العلم على إثبات اللسان للميزان. وأما الكفتان فهذا محل نص، ولو صح عن ابن عباس هذا ليس مما له مجال بالرأي، يقول ماذا له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال السفرين: قال علماؤنا: نؤمن بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات حق. قالوا: وله لسان وكفتان توزن به صحائف الأعمال على اختياره. قال ابن عباس: توزن الحسنات في أحسن صورة والسيئات في أقبح صورة. قال علامة الشيخ مرعي: الصحيح أن المراد بالميزان الميزان الحقيقي لا مجرد العادلي، خلافا لبعض كما مر. المسألة الثالثة: قال في البهجة: إن أعمال الجن توزن كما توزن أعمال الإنس. صحيح، لأن الحكم عام، علمنا فيما سبق وسيأتي قد يأتي ذكره أن الجنة يدخلها ماذا؟ الجن، والإنس هذا مقطوع به، والنار كذلك يدخلها الجن. والغريب أنهم أجمعوا على دخول الجن النار واختلفوا فيه في الجنة. سيأتي أن الصواب أنهم يدخلون أن الجنة كما يدخلون النار. إذن توزن أعمالهم ما دام أن ثم ثوابا وهو الجنة وعقابا وهو النار، إذن لابد من الصحف ولابد من الميزان والحساب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الأحكام عامة، فما يتعلق بالإنس يتعلق بالجن. إذن أعمال الجن توزن كما توزن أعمال الإنس، وهو كذلك ارتضاه الأئمة. فيأخذ أصحاب اليمين الذين هم مسلمون يأخذون الكتاب باليمين، وكفار منهم يأخذون ماذا بالشمال وراء ظهورهم. مسألة الرابعة: أن الكفار لا يقيم الله له وزنا. نعبر بما عبر به القرآن لقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومن قال توزن أعمالهم لوروده في ظواهر عموم الآيات والأحاديث، يجيب عن الآية الكريمة بأنه تعالى لا يقيم لهم وزنا نافعا، يعني توزن أعمالهم أو يوزنونهم أو صحائفهم، لكن لا أثر لهم. لماذا؟ لأن ما كان من سيئات هي التي تكون راجحة. قال: كما في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي كالهباء في عدم نفعه وحصول فائدته. قال القرطبي في الآية والمعنى أنهم لا ثواب لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب، فلا حسنة لهم توزن في موازين القيامة، ومن لا حسنة له فهو في النار. يعني كأنه يقول لا فائدة من الميزان، وإذا كان لا فائدة إذن لا يوزن، إذن لا يوزن. وقال أبو سعيد الخدري يؤتى بأعمال كجبال تهامة فلا تزن شيئا، فدل ذلك على أنها توزن. إذن الكافر وعمله وصحته توزن أو لا محل خلاف بين أهل العلم. وقيل يحتمل أن يريد المجاز والاستعارة، كأنه قال فلا قدر لهم عندنا يومئذ، والله أعلم. وقال ابن كثير في الآية أي لا نثقل موازينه، أو لا نثقل موازينه، لا إشكال، لأنها خالية عن الخير. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني يوزن لكنه لا يكون ماذا النتيجة، أنه يساوي جناح بعوضة. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال قرطبي والحق أن مؤمن الجن كالإنس في الوزن وكافرهم ككافرهم. مسألة الخامسة، الصحيح أنه ميزان واحد، وجمعه قيل لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان، ولا يتم الميزان الوزن إلا باجتماعها، ولا يتم الوزن إلا باجتماعها. ويحتمل أن الجمع للتفخيم، لأنه جاء التصريح بأنه واحد، حينئذ يكون هو النص، والجمع يكون ظاهرا، حينئذ دل النص على أنه مؤول، فنحمل الموازين هنا على أنه أراد به الواحد، وحينئذ جمعه لي للتفخيم، كما في قوله كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد. وقيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحدة، كقوله في يا أيها الرسل، فالظاهر أن الميزان واحد، وأنه جمع باعتبار التفخيم كما سبق. ولنا أن نقول باعتبار الموزون، اعتبار الموزون المتعدد، بدليل قوله فمن ثقلت موازينه، وقال ثقلت موازينه يعني الموزونات، ثقلت بماذا؟ بالموزونات. دل ذلك على أن الجمع هنا باعتبار الموزون، وأن المراد بالميزان في قوله صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان أي في الوزن. لكن هل الميزان يكون واحدا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان؟ قيل وقيل، قيل لكل أمة ميزان، وقيل هو ميزان واحد، بل قيل لكل عبد ميزان، وهذا كله يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص. لكن هل الميزان يكون واحدا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان؟ لأن الأمم كما دلت على النصوص، كما دلت النصوص على ذلك تختلف باعتبار أجر، يعني دلت النصوص على أن الأمم تختلف باعتبار أجرها. حينئذ ما الجواب؟ نقول الجواب التوقف، لم يرد أن كل أمة لها ميزان، حينئذ نقول الجواب التوقف. الله أعلم هل هو ميزان واحد لجميع الأمم أو كل أمة لها ميزان، ما جاء النص بذلك، وإذا لم يرد حينئذ نبقى على الأصل. قال السفاريني واختلف في الميزان هل هو واحد أو أكثر، فلا أشعر أنه ميزان واحد لجميع الأمم، قطع بكون ماذا؟ ميزانا واحدا لجميع الأمم، ولجميع الأعمال كفتاه كأطباق السماوات والأرض كما مر. هذا قلنا الجزم فيه نظر. وقيل إنه لكل أمة ميزان، وقال الحسن البصري لكل واحد من المكلفين ميزان، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نص. قال بعضهم الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد، لقول تعالى ونضع الموازين، وقول فمن ثقلت موازين، وقال وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان، فلا يبعد، هذا المقام ليس فيه تجويز للعقل، فلا يبعد، قل لا، هذه اجعلها عندك. لماذا؟ لأننا نقف مع ظواهر النصوص وما دل عليه النص. هو يريد أن يقرر ماذا؟ أن أعمال القلوب لها ميزان، واللسان له ميزان، وأعمال الجوارح له، من أين هذا؟ هذا مجرد رأي، حينئذ نقول له لا نرتضي هذا الرأي. قال فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان، ولأفعال الجوارح ميزان، ولما يتعلق بالقول ميزان. أورد هذا ابن عطية وقال الناس على خلافه، هذا ضعيف، وإنما لكل واحد وزن مختص به، والميزان واحد، كل واحد له ماذا؟ وزن يختص به، يعني ما يوضع فيه من أعماله، حينئذ نقول هذا يختلف عن زيد وعن عبيد، فحينئذ النتيجة تختلف لا شك بذلك باعتبار الموزون والميزان يكون واحدا. وقال بعضهم إنما جمع الموازين في الآية لكثرة من توزن أعماله، قال وهو حسن. قال ابن كثير وقوله نضع الموازين القسط أي ونضع الموازين العدل ليوم القيامة، ثم قال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، أكثر المفسرين على أنه ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه أو للتفخيم لا إشكال فيه بذلك. سادس قال الغزالي القرطبي ولا يكون الميزان في حق كل أحد، 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا، والله أعلم. سابعة إن قيل ما الحكمة في الوزن مع أن الله عالم بكل شيء فيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أجاب الثعلبي بأن الحكمة في ذلك تعريف الله عبيده ما لهم عنده من الجزاء من خير أو شر. وقال العلامة الشيخ مرعي بل الحكمة فيه إظهار العدل وبيان الفضل حيث إنه يزن مثقال الذرة من خير أو شر، فإظهار العدل هو كذلك، ولذلك يأتي بغير موضع فلا ظلم قسط إلى آخره، ودل ذلك على أن الميزان إنما هو لإظهار العدل، فلا تظلم نفس البتة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم قال في خاتمة المسائل وظواهر الآثار وأقوال العلماء أن كيفية الوزن في الآخرة خفة وثقلا مثل كيفيته في الدنيا، قال ما ثقل نزل إلى أسفل، هذا فيه خلاف طويل لكن أتيت بهذا لأنه هو القريب، ما ثقل نزل إلى أسفل ثم يرفع إلى عليين، وما خف طاش إلى أعلى ثم نزل إلى سجين، وبه صرح جموع منهم القرطبي رحمه الله تعالى. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.